لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور أو ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك أمرهم، فلا يهمنك شأنهم، عفوا، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غطفان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب، فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل بعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيطة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيت من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. هذا الخبر العظيم الطويل رأيت أن أقرأه عليكم وأن أعلق عليه تعليقات، أرى أنها تناسب المقام، لأن في هذا الحديث من العظات والعبر والفوائد العظيمة جدا، وأن البخاري رحمه الله تعالى قد ذكره في كتاب بدء الوحي الذي صدره بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختمه بهذا الحديث ليدلل على أن هرقل الذي اختلف فيه الناس أكان مؤمنا أم كان كافرا، أراد البخاري بإيراد هذا الحديث في آخر كتاب بدء الوحي الذي قلت صدره وبدأه بكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات، ليدلل بأن نية هذا الملك إن كانت صالحة فستنفعه عند الله جل وعلا، وإلا فلا. والحق أن هرقل لو كان أسلم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة بعد هذه القصة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. ففي صدر هذا الحديث أن هرقل أرسل إلى أبي سفيان في قافلة، وقد كانت قوافل قريش التجارية قد توقفت، وبعد الهدنة التي صالح فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وكانت في صلح الحديبية، وكانت الحديبية في آخر سنة 6، وقد وقع فيها صلح بين المسلمين وبين الكفار، وهذا الصلح أو الهدنة تدوم 10 سنين، وكان فيه أو في هذه الهدنة أو في هذا الصلح إجحاف عظيم بالمسلمين. لكن كما ذكرت في دروس سابقة أن هذه الدعوة لا يمكن أن تسير إلى الأمام، اسمع جيدا، هذه الدعوة المباركة لا يمكن أن تسير إلى الأمام إلا في الأمن. لا بد أن يؤمن الطريق للدعوة إلى الله، فإذ لم يحصل الأمن لا يمكن أن تسير الدعوة قدما. وقد دخل في الإسلام في 19 سنة عدد دخل مثله في عام واحد بعد الصلح، يعني عدد المسلمين من البعثة إلى صلح الحديبية تضاعف في سنة واحدة في خيبر، فصارت بعث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن الطريق للدعوة إلى الله، فلا يمكن للدعوة أن تسير سيرا حديثا قدما إلا في جو الأمن والأمان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالإغارة أو بقتل الكفار عندما يذهب إليهم ليقاتلهم إن رضوا بالإسلام أو رضوا بأن يفتحوا الطريق أمام الدعوة إلى الله، بشرط أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويقروا على دينهم. لماذا؟ لأن الدعوة أو لأن القتال لم يشرع لأجل القتل، وإنما شرع لأجل فتح الطريق أمام الدعوة إلى الله جل وعلا. فكان هذا الصلح بركة على المسلمين. قلت توقفت قوافل قريش حتى حصلت هذه الهدنة، فذهب أهل قريش في تجارة، وقد ذكر المغيرة ابن شعبة ووقع خلاف هل كان مع هذه القافلة أم لا، والله الصواب والله أعلم أنه كان معها، حيث قال: ما بقي أهل بيت في مكة إلا وأعطاني أو كلفني بتجارة آخذها معي إلى الشام. وهذا يدل على أن أهل قريش أو قوم قريش كانوا في ضيق وشدة عندما توقفت قوافلهم بعد محاربة هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر. قال: فبعث هرقل إلى هذا الركب، وكان فيهم أبو سفيان لأنه كان كبير هذا الركب وأميره، فبعث إليهم، وكانوا تجارا بالشام. جاءت الروايات أن تجارتهم كانت إلى غزة المحافرة التي يدك فيها اليهود بكا، والمسلمون يعني ضعفاء لا يستطيعون فعل شيء. ورسالة من نبينا صلى الله عليه وسلم أرهبت قيصر الروم الذي كان يحكم الدنيا آنذاك، والمسلمين اليوم مع كثرتهم لا يستطيعون فعل شيء، لأنهم متفرقين، لأنهم لا يريدون الاجتماع، إنما يريدوا أن يكونوا أحزابا وشيعا. ومدام المسلمون يجرون وراء التحزب، وكل يريد أن يكون هو الزعيم، وكل يريد أن يكون هو الذي تتوجه إليه الرقاب، فلن يفلح المسلمون. ولا يجدي ذلك البكاء والنحيب على غزة وعلى أراضي المسلمين عموما في فلسطين وفي غيرها، ما دام المسلمون يستأثرون هذه الدنيا على الآخرة، لأن الله جل وعلا أخبرنا بأن التنازع والتفرق سبب الخسارة والخيبة، وأن المسلمين إذا أرادوا أن يقيموا دينهم وأن يرجعوا تلك العزة التي كانت عندهم في أول الإسلام وفي صدر الإسلام، فعليهم أن يرجعوا إلى دينهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم الزرع وأخذتم أذناب البقر. وهذه كناية على تتبع الدنيا واللهج وراءها وترك الدين. قال: وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والله لن يكون الرجوع إلى الدين بالتحزب والتفرق، مهما كان هذا النوع من التحزب، سواء كان تحزبا مقننا له أوراقه أو تحزبا واقعا بين المسلمين بأن ينتصر أحد لأحد وأن يتحزب جماعة على فرد وعلى فلان وفلان، فإن الحزبية مخيفة. ونحن أمة الكتاب والسنة نرضخ للدليل ونناقش بالدليل ونذعن للدليل، وما جاء به الشرع فهو المتبع، وما كان مخالفا للشرع فلو قال من قال فلن يكون هذا متبعا إلا أن يكون شرعا عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف وخيار هذه الأمة من قبل. المهم أن قريش بعثوا بقافلة إلى الشام وكانت في غزة كما جاءت الروايات، وهذا في المدة التي كانت فيها الهدنة بين المسلمين وبين الكفار، في قوله في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. قال فأتوه وهم بإلياء، يعني ببيت المقدس، إلياء هي بيت المقدس، فدعاهم، وكان في بيت المقدس فدعاهم هرقل، وهرقل اسم لملك الروم وليس وصفا، اسم لملك الروم وليس وصفا، وأما وصفه فيوصف أو يلقب بقيصر، وأما هرقل فهو اسمه. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه لأنه كان لا يعرف العربية، والترجمان هو الذي يعني يشرح لغة بلغة، وهذه معروفة. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ وسؤال هرقل عن أقرب الناس نسبا فيه دليل على أن شهادة القريب هي الأولى بالأخذ، وأن لا يأخذ المسلم بشهادة البعيد حتى يشهد القريب، لأن القريب عموما إنما يشهد بالحق على قريبه لئلا يضر بنسب هذا القريب. وللأسف الشديد الآن صارت كلمة عندنا الآن تتداول، عندما تقول له يعني هذه أنتم أقارب ويعني وأرحام، يقول لك يا ودي الآن دمك همك، صحيح ولا لا؟ صار القريب هو الهم، وقديما كان القريب هو المؤازر وهو الذي يدافع عن قريبه. وهذا أبو سفيان مشرك، كان ذاك في ذلك الوقت كان مشركا، ومع ذلك لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليكذب عليه في حقه لئلا يضر بهذا النبي الذي هو من بني عمه. قال فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، في رواية أنه سأله كيف يقرب، قال هو ابن عمي، والواقع أنه ليس ابن عمه مباشرة لأنهم يلتقون في الجد الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان يلتقون في الجد الرابع وهو عبد مناف، فقرب إليه فقال هذا ابن عمي، لأن أجدادهم إخوة أو أبناء عم. قال فهو قال أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. لماذا؟ لأنه سيسأله أسئلة حاسمة، وربما يكون أصحابه أمامه، فإذا سأله وكذب استحيوا أن يكذبوه وهو يراهم، لكن لو كانوا وراءه أمكنهم أن يكذبوه ولو بالإشارة. ولهذا جعلهم هرقل، وكان ذكيا جدا، وكان ذكيا بشهادة أبي سفيان، قال إن هذا الأقلف كان أذكى، الأقلف يعني غير المختون لأن النصارى لا يختنون. قال تجعلوهم عند ظهري، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. أبو سفيان ما خافش أنه أصحابه يكذبوه، لأنه يعلم أن أصحابه معه، لأنهم كلهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. لكن خاف شيئا آخر، وهو أنه لو كذب وإن لم يكذبه أصحابه لاستؤثر عليه الكذب، ولصار في المجالس يتحدث عنه بأن أبا سفيان كذب على هرقل في الموقعة الفلانية. وهذا يدل على أن هذا الكذب منقوط في كل أمة ومذموم في كل ملة، وأن الدناءة كل الدناءة في الكذب، وخاصة إذا استمر المسلم الكذب. وللأسف الشديد ابتلينا ببعض الناس يكذبون ويحلفون على الكذب، يكذبون ويحلفون على الكذب. وأين يكذبون؟ هل يكذبون عند الخوف؟ والله لا يكذبون عند الخوف، وإنما يكذبون في الراحة، يكذبون في نسج الحكايات على الناس واتهامهم بما ليس فيهم. وهذا من أخطر المبالغ التي يقع فيها المسلمون. هؤلاء الكفار ما كانوا يحبون الكذب، وما كانوا يرضون بالكذب، بل كان الكذب سمة عار عندهم. لو استأثروا على أحد كذبة لمشوا بها في مجالسهم ولتحدثوا عنها في ثمرهم. فقال أبو سفيان هذه القولة العظيمة، قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ وسؤال هرقل على النسب هذا أمر مهم، لأن النبي لا بد أن يكون ذو نسب في قومه، وكل الأنبياء كانوا أصحاب نسب. ولهذا لم ينقل عنا لا في الكتاب ولا في السنة أن أقوام الأنبياء الذين ظاهروا الأنبياء وكذبوهم طعنوا في نسبهم. وأما قول من قال في توجيه قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قيل إن الخيانة المقصودة به هو الزنا، وهذا باطل، وما كان لنساء الأنبياء أن يفعلوا هذا، بل الخيانة هو عدم اتباع هذا النبي في دينه، وأنهم بقوا على الشرك، هذا المقصود بالخيانة. فسؤال هرقل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأنبياء لابد أن يكونوا ذو نسب، وهكذا ينبغي أن يكون أصحاب المقامات الرفيعة، لابد أن يكونوا من أصحاب النسب. لا أقول يكون نسبهم، لابد أن يكون النسب شريفا. ولهذا اختلفوا في أولاد الزنا هل يولون أم لا، واختلفوا في ولد الزنا هل يؤم الناس أم لا، وهذه مسائل فرعية لعلها تأتينا إن شاء الله تعالى. فقال: قلت هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ قلت: لا. وفيه في هذه الكلمة العظيمة، وهو أن هذا النبي لم يسبق إلى مثل هذا في قومه، فيه أن الرياسة لا بد أن تعطى لمن لا حظ له في الدنيا، فيه أن الرئاسة تعطى لمن لا حظ له في الدنيا، وإنما يعطى هذه الرياسة وهذه الإمامة لمن ابتغى الآخرة وأعرض عن الدنيا. أما من جرى وراءها وبذل الأموال لأجلها، بل وكذب على الناس لأجلها، فإنه لا ينبغي أن يعطى هذه الرياسة، لأن من تشرب حب الدنيا واستشرف لها وحرص عليها فإنه يفعل كل شيء من أجلها، يكذب ويغدر ويفعل كل ما لا يتصوره مسلم. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا، لأن من كان أبوه ملكا وتطلع إلى هذا أو جاء بهذا الأمر لربما اتهمه الناس بأنه يريد أن يسترجع ملك آبائه، فإذا لم يكن في آباء النبي صلى الله عليه وسلم من ملك فهذا دليل على أنه إنما يريد بهذا شيئا غير الدنيا. قال قلت فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. لماذا؟ لأن دعوة الأنبياء من الذي تصدى لها؟ تصدى لها المترفون المتكبرون الذين لا يريدون سماع آية أو حديث، الذين إن خاطبتهم في مجلس بالشرع وقلت إن هذا لا ينبغي وأن هذا حرام وأن هذا لا يجوز، قيل لك ابق دينك عندك ما توري الناس الدين. ما رناش في حاجة الواحد يورينا الدين، الحمد لله احنا مسلمين من بكري ونعرف الدين، وما يجيش واحد مثلك يورينا الدين جاء من بعيد، ولا انت صغير ولا انت ما عرفتش الدنيا ولا وانت اجددت انت باش تورينا الدين. كل هذا من الكبر، كل هذا من الكبر الذي كان عليه المناوئون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الضعفاء فإن نفوسهم تتطلع إلى مثل هذه الطمأنينة والراحة، إلى مثل هذا الدين الذي يجعل الناس كلهم عبيدا لله جل وعلا. فكانت هذه علامات من علامات الرسل أنهم يتبعونهم الضعفاء ولا يتبعوهم المتكبرون والمترفون والأشراف. وإذا قلنا الأشراف فليس المقصود بهم كل شريف، وإلا ففي القوم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وعثمان بن عفان وغيرهم من كبار الصحابة الأشراف الذين خصوا بشرف النسب وخصوا بشرف الديانة. والمقصود بهؤلاء الأشراف المتكبرون المتعجرفون. ثم قال هل أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. وهكذا كل من دخل في الدين بقناعة ودخل فيه بعلم وبصيرة وتدين بدين بعلم وبصيرة، أما من تدين بتقليد فإنه سرعان ما يتقلب ويتحول. كثير من الناس يتبع فلان لأن الناس اتبعوه فيتبعهم من غير بصيرة ولا دين، وسرعان ما ينقلب عليه عنه وينتقل إلى آخر وهكذا. أما من تدين إلى الله جل وعلا بالبصيرة والدين فإنه لا يزيده هذا الدين إلا توغلا فيه وإمعانا فيه. ولهذا قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا، لأن المسلم إذا توغل الإيمان في قلبه وعلم حقيقة دين الله جل وعلا وتبصر فيه فإنه لا يمكن أن يدخل أن يخرج من هذا الدين. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ولا شك أن الذي يجد حلاوة الإيمان لا يمكن أن يخرج منه. إنسان عنده أكل لذيذ طيب أيستنكف عنه ويقوم منه؟ لا، بل يأخذ منه، ولله المثل الأعلى. فالمسلم إذا وجد حلاوة الإيمان فإنه يستمر في إيمانه ويزيد في إيمانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمسلم الذي استحل الإيمان وخارط الإيمان بشاشة قلبه فإنه يعني لا يريد ولا يفكر في الخروج من هذا الدين. وهكذا أتباع الأنبياء لأنهم إنما اتبعوا أنبياءهم عن علم وبصيرة ودين وقناعة. قال فقلت فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، وهذا إن دل على شيء فإنما يختبر الناس بالكذب في حديث الناس. إذا كان المرء يكذب في حديث الناس فلا تأتمنوه على دينكم، لأن الذي يكذب على الناس أو في حديث الناس يسهل عليه أن يكذب على الله ورسوله. ولهذا استنكف المحدثون وأبى المحدثون أن يأخذوا الحديث عمن يكذب في حديث الناس، لماذا؟ لأنه مظنة الكذب على الله وعلى رسوله. وإنما يجرب الناس في صدقهم في حديث الناس، ومن صدق في حديثه مع الناس صدق في تعامله مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما سأل عن كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن يكذب، سألهم هل يغدر؟ لأن الذي لا يكذب لا يمكن أن يغدر، وهذه نتيجة هذه. فكأن هرقلا أو فكأن هرقل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، فسأل عن الغدر حتى يأخذ شيئا من أبي سفيان، لأنه لعله رأى أن أبا سفيان يريد أن يقول شيئا، رأى أن أبا سفيان يريد أن يدخل شيئا ضمن هذا الحديث الصادق، فلم يمكنه ذلك. فلما سأله عن الغدر قال قلت لا. ثم قال أبو سفيان، شوفوا ماذا قال، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني يريد أن يتحدث عن الهدنة، يعني هو لا يغدر لكن أراد أن يدس شيئا يوهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا الصفاء التام، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. حاصر مقدر يدير ولجه، مقدرش يزيد كلمة ولا تلمة منها، ما كان منه إلا أن قال هذه الكلمة. قال له نحن في مدة لا ندري هل يغدر أم لا يغدر. والواقع أن كفار قريش هم الذين غدروا في هذا الصلح. وجاء في بعض الروايات أن هرقل سأله ماذا وقع في هذا الصلح، فأخبره أننا قاتلنا حلفاءه فنقض العهد، فقال له هرقل أنتم الذين غدرتم وليس هو الذي غدر، لأنهم هم الذين بادروا. تعلمون أن الصلح لم يتم، وأن كفار قريش قاتلوا خزاعة، وكانت خزاعة من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن شروط الصلح أن لا يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لحلفاء قريش، ولا تتعرض قريش لحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرضت قريش لخزاعة، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم تلك ذلك الصلح وتلك الهدنة، وغدا مكة وفتحها في السنة الثامنة، فتحها عنوة صلى الله عليه وسلم. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، يعني يوم ويوم. وهذا جاء بلفظ أبي سفيان في غزوة أحد لما قال له الحرب يوم لنا ويوم لكم، يوم لنا ويوم لكم. وسميت الحرب سجال، والسجال من السجل، والسجل هو الدلو، فكأنه شبه المناوبة في الانتصار والهزيمة كالمناوبة في السقاء، لأن الناس إذا استقوا من البئر فإن كل واحد يأخذ منه نوبة، فكأن الحرب إذا كانت بين هؤلاء وهؤلاء خسارة وربح قيل الحرب سجال، يعني يوما لهؤلاء ويوما لأولئك. قال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ فذكر أنه قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذا يدل على أن هذه الصيغة اللي هي اعبدوا يراد منها الأمر، والأمر إنما حقيقته الوجوب، وذكر الصيغة ولم يقل يأمرنا بالتوحيد لئلا يظن بأن هذا الأمر ربما يكون أمر وجوب أو أمر إرشاد أو أمر ندب، وإنما قال يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو أرفع أنواع الأمر، وهو هذه الصيغة صيغة الأمر. وإذا جاءت صيغة الأمر على هذا النحو فإنها تحمل رأسا على الوجوب، ولا تنقل من الوجوب إلى غيره إلا بقرينة قوية صارفة، وإلا فيبقى الأمر دائما على الوجوب. قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، لأن عبادة الله وحده لا يمكن أن يكون معه الشرك، ولهذا يكذب كل من يدعي أنه مسلم وهو يعبد غير الله جل وعلا من الأحجار والأشجار والأولياء والقبور وغير ذلك. فإن كثيرا من الناس وفئام كثيرة من الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما يصلون ويزكون ويحجون، لكنهم مع هذا يقربون القرابين إلى غير الله تعالى، يقربون القرابين إلى هذه القبور وإلى هؤلاء الأولياء والطواغيت التي تعبد من دون الله جل وعلا، فيذبحون لها وينظرون لها ويستغيثون بها ويطلبون الحوائج منها. وهذا هو الشرك الذي كان عليه الكفار في الزمن الأول، لأن الكفار إنما عبدوا هذه الأوثان وهذه الأحجار زعما منهم أنها تقربهم من الله، فهم كانوا يعتقدون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم قالوا نعبد هؤلاء الأوثان لتقربنا إلى الله عز وجل زلفا. وكذلك قال هؤلاء نعبد هؤلاء الصالحين ليشفعوا لنا عند الله، فشابه قول هؤلاء قول أولئك الذين كانوا في الزمن الأول، فوقعوا في الشرك الذي وقع فيه أولئك، بل إن بعض متأخري هذا الزمان وقعوا في شرك أعظم من الشرك الذي وقع فيه كفار قريش، وهو أن كفار قريش إنما كانوا يشركون في العبادة، كانوا يشركون في الدعاء، كانوا يشركون في النذر، ويشركون في الذبح والاستغاثة وغير ذلك. وأما بعض مشركي اليوم فإنهم يشركون في الربوبية، ويعتقدون أن غير الله جل وعلا يتصرف في هذا الكون، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. ومن هؤلاء هذه الفرقة أو هذه الملة الخارجة عن الإسلام، ملة الروافض والباطنية، ومن سار على نهجهم من باطنية الصوفية الذين يعتقدون بأن أقطابهم وأغواتهم وأئمتهم وخلفاءهم إنما يخلقون كما يخلق الله جل وعلا. وهذا والله ما كان في شرك الأولين، لأن الله جل وعلا قال عن الأولين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكانوا يقرون بأن الله تعالى هو الرب الواحد لا رب سواه، لكنهم كانوا يشركون مع الله جل وعلا. فكانت هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم كدعوة إخوانه. ولأجل هذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الوحي والاشتراك مع الأنبياء، في أن أول دعوتهم هي دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحده والنهي عن الشرك. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء جاءوا بهذا التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سألهم هرقل ما لما قيل لهم ماذا يأمركم، قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم حتى يقطع العذر عنه. قد يقول قائل نعم نحن موحدون لكن نبقى على دين الآباء، وجدنا الآباء يفعلون هذه الموالد وهذه الأعياد ويقربون القرابين إلى هؤلاء الصالحين، فنحن نفعل فعلهم، نحن موحدون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا نترك ما كان عليه آباؤنا. هذه عادة مليحة، هذه عادة سليمة، نذبح الذبائح في مواسم معينة لسيدي بن عبد أو لسيدي مخلوف أو لسيدي عبد الرحمن أو لسيدي عبد القادر أو سيدي بومدين إلى غير ذلك من هؤلاء الأسياد الذين هم في مقام الطواغيت الذين كانوا في الزمن الأول. لا أقول عن هؤلاء الموتى، لا، هؤلاء الموتى لعلهم كانوا صالحين، لعل بعضهم كان صالحا حقا، لكن أتكلم عن هذه العبادة لهؤلاء. هذه العبادة عبادة طاغوت وليست عبادة صحيحة، لأن العبادة الصحيحة هي التي يكون صاحبها متوجها إلى الله جل وعلا. قال ويأمرنا بالصلاة والصدق وفي رواية والصدقة، لأن الزكاة قرينة الصلاة دائما تذكر معها، والعفاف والصلة، وهذه كلها مكارم أخلاق وكلها من الأشياء التي يحبها الله جل وعلا وهي التي تقرب منه سبحانه جل وعلا. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه، ثم ذكر ما ذكر هرقل من التوفيق بين جواب هذا وجواب هذا، إلى أن قال قال فإن كان ما تقول حقا، يعني من ذلك الوصف الذي وصفت به هذا النبي، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، لأنه كان من أهل الكتاب، بل كان عالما بالكتاب وكان نصرانيا، وقد بشرت التوراة والإنجيل بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة، لأن كل واحد ممكن أن يكون من نسب شريف، وممكن أن يكون يعني له أتباع ويزيدون ولا ينقصون، ويمكن أن يكون يعني صادقا لا يكذب ولا يغدر ويأمر الناس بالتوحيد. وقد كان من مثل أهل العلم الكثير من هؤلاء الذين لهم هذا الوصف، وعلى رأس شرفاء الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الذين لهم قدم صدق في هذا الدين، الذين كانوا أو حازوا على هذه الأوصاف كلها. لكن هرقل عندما سأل هذا كأنه كان عنده علم بأوصاف هذا النبي فسأل عنه، ولهذا قال لما قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وحقيقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ملك موضع قدمي هرقل، وهي إلياء بيت المقدس، وقيل الشام، وكان ملكه وقصره في حلف في بلاد الشام التي يدكها الرافضة الآن دكا. وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة موضع قدميه رقل في ذلك الزمان، وكان هذا متوقعا. قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لأن الكتابين التوراة والإنجيل قد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الكتابين كل واحد منهم كان يظن أن النبي منهم، فاليهود كانوا يظنون أن النبي منهم، والنصارى كانوا يظنون أن النبي منهم، لكن الله تعالى شاء وقدر أن يكون النبي من العرب، من جزيرة العرب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هرقل هذه الكلمة العظيمة فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، وهذا لعلمه أنه تحقق، يعني هرقل تحقق أنه لو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقتل في الطريق، لأن النصارى لا يريدون أن يملكهم غير واحد من أهل ملتهم. والواقع أن هرقل استأثر الدنيا وآثر الدنيا على الآخرة ولم يؤمن رغم ما قال، ولم يؤمن لأنه ناوى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه بجيش عظيم في مؤتة، وكانت مؤتة في السنة الثامنة، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاود الكرة فقاتله في تبوك في السنة التاسعة، ولم يعلم أنه آمن أو أسلم. ثم دعا هرقل لما علم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بهذا الخطاب وهذا الذي الرسالة التي بعث إليه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بها دحية ابن خليفة الكلبي الصحابي الجليل المعروف، كان أحسن الناس وجها، وكان جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة آدمي نزل في صورة دحية الكلبي، لأنه كان جميلا جدا، كان أحسن الناس وجها. فدعا هرقل بالكتاب الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، وبصرى هو مكان بين المدينة والشام، بين المدينة ودمشق، وقال أهل العلم الأقرب أنه مدينة حوران، مدينة حوران في سوريا إلى اليوم. فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سنة في الرسائل لا تتركوها، إذا راسلتم أي أحد فصدروا رسائلكم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله، قال من محمد عبد الله ورسوله. وهكذا أيضا تصدر الكتب والرسائل من فلان إلى فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما قرأ هذه الجملة ساخ العظماء وعظموا كيف يبدأ بنفسه ولا يبدأ بهرقل الذي هو عظيم من عظماء الناس في ذلك الوقت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن تكون هذه الرسالة بهذه الكيفية، فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. شوفوا أدب النبي عليه الصلاة والسلام، أدبه وتواضعه، وأنه يعلم أنه يخاطب عظيما من عظماء الناس والزمان في ذلك الوقت، فآثر أن يصف نفسه بالعبودية ولا يصف نفسه بغيرها، حتى يجد هذا الكتاب أثرا في نفس هرقل. وهكذا ينبغي أن يكون ديدن المسلم، أن يختار في نصحه وأن يختار في رسالته لإخوانه، خاصة إذا كانت دعوة أو كانت نصيحة، أن يختار العبارات التي تدل على الشفقة والرحمة والتواضع، ولا يختار من هذه الكلمات التي تدل على العلو والاستعلاء وعلى التنقيص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد عبد الله ورسوله، كأنه يشير إليه بأنني عبد الله وأنت عبد الله، وإني أدعوك إلى عبادة الله، فإننا نشترك في أننا عبيدا لله، فتعالى كما جاء في الحديث يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ووصفه بالعظمة وهو وصف حقيقي، ولم يصفه بالملك ولم يصفه بالإمارة، لأن ملك هرقل وإمارته سقطت بدخول الإسلام، وأن الأمير من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الملك من ملكه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فوصفه بالعظمة. فساخ العظماء كيف لا يقول إلى قيصر أو إلى الملك العظيم، وإنما وصفه بالعظمة لأنه وصف يعني موجود فيه. فقال سلام على من اتبع الهدى. هذه لحظة مشكلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الرجل المشرك الذي هو إمام من أئمة الكفر، بدأه بالسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر السلام لينبئ بأن السلامة في اتباع الإسلام وليس المقصود السلام. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على من اتبع الهدى وهو لم يتبع الهدى، فقال عليه الصلاة والسلام سلام على من اتبع الهدى، فإذ لم يتبع هرقل الهدى فلا سلام له. وهذا توجيه جيد وجه به الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، ودعاية الإسلام أو داعية الإسلام كما في صحيح مسلم هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال أسلم تسلم، أسلم أدخل الإسلام وارض بما جاء فيه من تقرير التوحيد وعبادة الله تعالى وحده واتباع ما شرع الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تسلم من كل شيء. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر معمولاتها لبيان العموم والشمول. أسلم تسلم، تسلم من عذاب الله جل وعلا، وتسلم من البقاء عن الكفر، وتسلم من غوائل الدنيا، وتسلم من شرورها، وتسلم من كل شيء يأتيك من جهتها. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أجر كونك كنت مؤمنا بنبي قبلي وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وأجر إيمانك بنبي لاحق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلك الأجران. وقيل لك أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أجر إسلامك وأجر إسلام من يتبعك لأجل أنك أسلمت، لأن الضعفاء والناس كانوا آنذاك على دين ملوكهم، فإذا أسلم الملك أسلم الناس جميعا. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت يعني إن أبيت أن تدخل الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيين هي كلمة شامية غير عربية، معناها المزارعين، كان الناس كلهم لهم زرع، لم تكن الصناعة آنذاك وإنما كانت كلها زرع. فأغلب شعب هذا الملك قيصر إن لم يسلم هو وأبى أن يسلم فإن هذا مظنة عدم إسلام شعبه، فيكون قد سن بعدم إسلامه سنة سيئة في شعبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة قول الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لأن الفيصل بين دين الإسلام الذي جاء بها رسول الله ودين النصارى هو أن دين النصارى غير مبني على توحيد الله، ومبني على اتخاذ غير الله أربابا من دون الله جل وعلا، يحلون لهم الحلال فيحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحلونه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي بن حاتم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كفر عنده السخط، يعني العظماء ما أرادوا هذا الخير الذي جاء عن طريق أبي سفيان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وما أقر به هرقل من أن هذا الرجل إن كان حقا ما يقال فيه فإنه سيملك موضع قدميه، يعني كفر السخط وهو ارتفاع الأصوات في على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعو هذا العظيم القيصر إلى أن يكون عبدا من عباد الله وأن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت أو ذكرت القصة وفيها أن هرقل دعا العظماء، عظماء الروم من الأباطرة والقساوسة والرهبان والوزراء، وأغلق عليهم الأبواب وأدخلهم في قاعة وهي تذكرة، فعرض عليهم الإسلام. هذا موضع الشاهد، فإنه عرض عليهم الإسلام فقال يا قومي هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. أقر هرقل، أقر بأحقية هذه النبوة، وأقر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يسلم، كاد أن يسلم ملك الروم الذي كان يملك أقاصي الدنيا بعد أن هزم الفرس في السنة السادسة هزيمة النكراء وفارح بها المسلمون، كما في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وفرح حقا المسلمون بنصر الله جل وعلا، وأن أظهر الله عز وجل الروم على الفرس، لأن الفرس كانت سطوتهم شديدة على المسلمين وعلى العرب عموما. قال وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحافوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، هربوا، خافوا أن يلزمهم بالإسلام فهربوا وتفرقوا كما يتفرق كما تتفرق الحمر الوحشية. فلما رأى الهرقل هذا خاف على ملكه وخاف على دنياه، وأمرهم أن يرجعوا، وقال لهم: إنما قلت لكم ما قلت لأختبر شدتكم في دينكم. يا ودي غفت الفرقات، حبيت نشوفكم إلى أراكم شاهدين في الدين ولا ما كنت شاهدين. وهو في واقع الأمر كاد أن يسلم، وكان يتمنى أن يسلم قومه حتى يثبت ملكه. وهذا يدل يا إخواني على أن الحرص على الدنيا من أكبر الأسباب لخروج الناس عن الإسلام. وإياكم والحرص، والحرص على الدنيا هو إتيانها وأخذ ما فيها من كل وجه وسبيل، لا يهم، بالغدر، بالخيانة، بالغش، بالكذب، بالقتل، بتفك الدماء، بكل شيء، لأن هذا كله من الحرص. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرص مذهب للدين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. الحرص على الشرف يا إخوان يذهب الدين. إياك أن تستشرف نفسك إلى رياسة أو إلى قيادة أو إلى زعامة، فإن استشرافك لمثل هذا يذهب عنك الدين. وإياك أن تستشرف لتجميع الأموال وأن تكون حريصا على ذلك، تترك الصلاة لأجلها وتعادي إخوانك لأجلها وتكذب لأجلها وتسرق لأجلها وتغش لأجلها، كل هذا من الحرص المذهب للدين. والواقع أكبر شاهد على ما أقول. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه، ونسأله سبحانه جل وعلا أن لا يجعلنا من الحريصين على هذه الدنيا، وأن يخرجنا منها على السنة وعلى التوحيد وعلى الإيمان، وأن لا يجعل في قلبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نجيب على بعض الأسئلة. قال هذه أم أنس: أنا امرأة متزوجة، أدركني رمضان الفارط وأنا أرضع صغيرا لي، فصمت الأسبوع الأول فشق ذلك علي ولم أتمكن من الصيام، فأفطرت يومين خوفا على نفسي، ثم جف الحليب مني فأفطرت الأيام المتبقية خوفا على رضيعي لاسترجاع الحليب، مع العلم أنه في الأيام الست الأخيرة أدركني الحليب، فما حكم أيامي التي أفطرتها خوفا على نفسي وعلى رضيعي، وما حكم الأيام الحليب التي أدركتني وأنا مفطرة، هل أعيدها مع العلم أني حامل ولا أستطيع القضاء؟ ما دمت يعني كنت ترضعين الأيام التي أفطرتها لأجل الرضاع لا يلزمك قضاؤها، وإنما تطعمين عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام مداني من طعام وهو ما يساوي يعني كيلو واحد من الطعام البربوشة أو السميد، على حسب الإيثار وعلى حسب الفقر. إذا كان الإنسان فقير يتصدق بكيلو سميد، وإذا كان الإنسان الحمد لله موسر شوية يرتفع بالنفقة إلى كيلو من البربوشة الطعام التي اللي نأكله إحنا، الطعام سكسو كما يقولوا له سكسو، حتى باش نبينوه مليح مليح، القبائل يقولوا له سكسو هلا. أيوة. أما أيام حيضتك فتقضينها، أما أيام حيضتك فتقضينها، وأما كونك حاملا الآن فلا تقضي الآن حتى يرتفع عنك هذا الحمل، وإن أدركك رمضان وأنت حامل ولا تستطيعين الصيام فأفطري وأطعمي ولا تقضي. وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة لقول ابن عباس: إن الحامل والمرضع تقضيان تطعمان ولا تقضيان. والله أعلم. ساحة المسجد، بلال أبو عبد الودود: بعض الناس يبيعون التأشيرة إلى السعودية الحرة طبعا بأموال كثيرة، ومن معلوم أن هذه التأشيرة مكتوب فيها مجانا، فهل يجوز لهؤلاء بيعها وهل يجوز الآخرين شراؤها بقبض طلب العلم؟ أما أن تشتري تأشيرة حرة، ما كاش تأشيرة حرة، كاش قاعد تأشيرات آمات عبدات، التأشيرات كلها ما كاش تأشيرة حرة، واللي يدير التأشيرة حرة سمعوا مني مليح، هذه سمعوها مليح وبلغوها من شئتم، افتيوا على لساني من وجهي. اللي يجي لكم من أصحاب الوكالات ويقول لكم أنا عندي تأشيرة حرة نبيعها 6 ملايين وريح كيما تحب في السعودية، هذا التأشيرة ماشي باسمه صاحب الوكالة، هذا التأشيرة ماهيش باسمه، وإنما يتعامل مع أصحاب وكالات عندهم الحق في تأشيرة، يعطوا له بالثقة وهو يبيع كشمية تأشيرة على اسم 6 ملايين يدي في عشريا 600 مليون ومن بعد يقاري كيما يقول، ويخلي مول الوكالة الأصلية اللي باسمه التأشيرة يتعرض لعقوبات شديدة جدا. والقاعدة الشرعية ألا ضرر ولا ضرار، وإيقاع الضرر بالمسلم محرم، فأصحاب الوكالات اللي عندهم يعني الاعتماد واللي يديروا التأشيرة باسمهم لا يسمحون أبدا لأي كان أن يتخلف عن التأشيرة، لأن التخلف عن التأشيرة راح يكلفهم أولا تحت الاعتماد من عندهم ويقولوا ما يخدموش العمراء ويغرموهم أموال طائلة جدا عن كل واحد تخلف. فهؤلاء الذين يعني يبيعون التأشيرة الحرة هؤلاء سراء وخونة وغشاشون. أما إن باعها صاحب الوكالة لأجل ما يعني يتعب من أجلها وأنه يدفع أموالا عليها في المملكة ويعني عنده تعقيب على هذه التأشيرة ويروح للقنصلية ويجيب ويعمر وكذا، فله الحق أن يأخذ ما شاء، فله الحق أن يأخذ ما شاء، ويجوز دفع المال لأجل هذه التأشيرة ولا حرج، الله أعلم. أبو عبد الواحد مروان أين هو؟ قال إذا كنت أعلم بأن هذه الرسالة ستعرض إلى الإهمال هل أكتب عليها اسم الله؟ لا تكتب عليها اسم الله إن كنت تعلم أن هذه الرسالة لا تكرر. وقد ذكر بعض أهل السير أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي بعثها إلى هرقل توارثها ملوك الروم حتى وصلت إلى ملك طليطية في أيام فتح الأندلسي، وكان الفاتح قد ترجى ملك طليطلة أن يسلمه إياها ليقبلها وبكى لأجلها، فهذا يدل على أن ملك الروم عظم هذه الرسالة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ما حكم تعليق الإطارات المكتوب عليها آيات من القرآن الكريم على الحائط؟ الإطارات، شو الإطارات؟ ريكادر، قول أضرب العربية يا أخي، أضرب الرومية ما نفهموش، كما قالوا هذا قالوا أعطيني تذكرة تحت الشهداء، قالوا وشنو تذكرة؟ قالوا تيكي، قالوا أضرب العربية. لا يجوز تعليق مثل هذه هي الإطارات كما سماها أخونا، ما نسموها إطارات، مرصقات ولا اللوحات ولا ما، لا تسمى إطار، الإطار هو هذا البنو بيديروا باش يدفعوا العين، كان كثير من الناس يديروا البنوات على الديور، يعلق بنو ولا زوج كل واجهة، إذا عنده كارفاصات يدير 4 بنوات، ولا عنده دوفاصات يدير 2 بنوات. ولو كان لبنو ينفع يا اخواني ينفع الطنوبيل، شحال من طنوبيل قلبت بالعين فيها 5 ما فيهاش 4، 4 يمشي عليهم وحده له السكر ومع ذلك تصيبها العين. فلا تتعب نفسك اخي بان تضع هذه الاطارات المطاطيه تاع السيارات لانها تشين بمنظر منزلك، وبعضهم راه يدير شوك تاع الهندي كالموت نصار يدير ورقة، بل بعضهم يدير الشوك في المؤخرة بعد السيارة، وهذا كله ظنا منهم أنه يدفع العين، وهذه من التمائم غير المشروعة، التمائم الشركية، الواجب على المسلم أن يحذر من مثل هذا. قد يقول قائل كاين بعض الناس راهم يديروا واحد الأظهار كما يقولوا احنا باللغة تاعنا يعني تاع الزيريين لي بو تاع النوار هذا تاع الحشاوش فيهم اسمه هذاك الكاسيت اسمه هذيك كافتير هذيك اللي فيها الشوك هي لا هي جايه شغل مدوره وفيها الشوك الكافتير يقولوا لها باللغه اللاتينيه. هذا ان وضعه الانسان من اجل يعني من اجل تزيين فقط ولا يعتقد فيه شيء لا حرج، اما ان وضعه لاجل دفع العين فانه محرم لا يجوز اتخاذه. ومن على هذا الكرسي اقول كل واحد ممن له دين ان لا يضع مثل هذه النباتات التي فيها اشواك لان لا يعتقد، وان وضعها على سبيل الزينه لان لا يعتقد عوام الناس انه يجوز فعل هذا او وضع مثل هذه لدفع العين. وهذه من يعني من الوسائل للشرك والوسائل لها احكام المقاصد، فما دام ان المقصد محرم لابد ان تكون الوسيله ايضا محرمه. قال ما حكم شرب الكوكاكولا علما انه مكتوب على قارورتها لا محمد لا مكه؟ وهذا ظاهر جلي الى ما قال ابن الراسخه. والله انا لا ادري انه هذا لا محمد لا مكه، هذا تشوفه بتكلف يعني جيب هذا القرعه تاع كوكاكولا ومدها للناس كل وراه لا محمد لا مكه ما يقدرش يقراها، لكن الناس ربما توهموا اشياء. وان كان يعني الامتناع من شربها لأجل هذا فلا أراه وجيها، لأن يعني هذا من التخيل، وربما يكون الكفار قد فعلوا هذا لكن لم يفعلوه صراحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه اليهود ويقولون السلام عليكم، وكان يعلم ذلك فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليكم السلام. لكن أظن أن هذا فيه تكلف والله أعلم، ولم أعلم من أهل العلم من حرم الكوكاكولا إلا يوسف القرضاوي وحرمها سياسيا، وما أكثر ما يحرم الأشياء سياسيا ولا ينبغي الأخذ عنه وصار مخرفا ومن قادم مخرف أزاد الآن. نسأل الله أن يهديه ويهدي الناس جميعا. وقد علمت أنه قد عقد مؤتمر في تونس بعنوان المؤتمر العالمي لتجديد الفقه السياسي في الإسلام، تجديد الفقه السياسي في الإسلام، على أجل أنه كثير من هذه الأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام، اسمعوا كاين أحزاب تنتسب إلى الإسلام خاضت في هذه الانتخابات وكذا وفازت ودات الآن سدة الحكم، الآن عندها متغيرات كثيرة، عندها دستور لازم تحكم به كاش كتاب السنة، عندهم مجلس تشريعي، وهذا المجلس التشريعي ممكن يكون فيه واحد غناي، ممكن يكون فيه واحد يدير سكتش، يدير تمثيليات، ماهوش مكون من علماء وعقلاء، متكون من ناس قال هذا يحبوه ينقصروا ينديروه لعله هو ينجح، هو ممثل ولا غناي ولا يكون واش يكون، ولا يكون انسان ما عنده حتى يعني جاهل امي لا يعرف شيئا. الان هذه المتغيرات جات قالوا لابد نتكيفوا معها، بصح نصوص الشريعه صعبه ما تقدرش تمشي مع هذه الاشياء الديمقراطيات الان. تحط واحد لا يؤمن بالاسلام كما هو الحال في بلادنا، بعض الناس يجهر بمعاداته للإسلام بصح مع ذلك خرج في الانتخابات. هذا اللي خرج في الانتخابات وهو يعادي الإسلام نقبلوه يشرع لنا ولا ما نقبلوش؟ يجيب لنا مقترحات تنافي الإسلام، لازم نتكيفوا معه، لأنه على هذا الوقت يا إخواني ما نقدروش نقولوا هذا حرام لأنه السياسيين ما تجيش، ما نقدروش نقولوا هذا لا يجوز لأنه ينافي طريقة تولية الحكم في الإسلام، لأنه هذا فيه شوع نوع رجعية ثم شوية الواحد يولي اللون. واش نديرو؟ مؤتمر عالمي لتجديد الفقه السياسي بالإسلام. لازم نجيبوا فقه جديد كما داروا من قبل تجديد الفقه الأصول الفقه، وداروا ذوك الآن تجديد الفقه السياسي باش تتبدل الأحكام كلية بزعامة من كيفاش يسموه هذاك العالمي لعلماء المسلمين، تنظيم العالمي ولا شو اسمه، ها الرابطة العالمية لعلماء المسلمين، هكذا العالمية لعلماء المسلمين. والله المستعان، نسأل الله أن يهدي الناس وأن يهدينا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.